على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم الثامن من شهر ربيع الأول للعام 1435 من الهجرة، الذي يوافق اليوم التاسع من شهر يناير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 85 من منتهى الطرب نلتقي حسن فاروق على هندسة الهواء. كل عام أنتم بخير. حقيقة قبل ما أبدأ في حلقة النهاردة واستعراضها، في إساءة صادفتها استمعت إليها منذ فترات سابقة على الإذاعات المصرية، ملخصها كالتالي: شعار عن الانتخابات كنت قد أذعته سابقا في منتهى الطرب، تحديدا في حلقة الخميس أبريل 2013 على ما أعتقد. أحدهم أجرى عليه تعديلا وقام بإهدائه إلى الإذاعة المصرية. المشكلة لدي لم تكن هذه المرة في أن هذا الشعار لم يتم الإشارة إلى المصدر، لكن ما أراه أكبر من ذلك بكثير وما أراه إساءة بالغة هو أن هذا الشعار الحديث المهدى للإذاعة يذاع الآن دون ذكر اسم المؤلف والملحن الأصليين، وهما الآن بين يدي الله لا يستطيع الدفاع عن حقهما، وهو أمر أراه لا يقره أي منصف. اسمعوا حضراتكم للتسجيل الأصلي كده، وبعدين حنسمع التسجيل اللي تم إهداؤه للإذاعة المصرية. المجموعة ونشيد باسم الثورة والثوار، قدم صوتك، كتبه محمد علي أحمد، لحن محمود الشريف، اتسجل يوم 8 مارس عام 1965. حنسمع الأصل ونشوف بعد كده ايه اللي حصل. اسم الثورة والثوار، قدم صوتك، قدم صوتك، شارك نارك بالأحرار، اوعى يفوتك، اوعى يفوتك، مارس حقك جوه اللجنة الانتخابية، علي معايا بصوتك صرح الاشتراكية، واعلن رأيك حري نادي بالحرية، باسم الثورة والثوار قدم صوتك. ده الشعار اللي كتبه محمد علي أحمد ومن ألحان محمود الشريف، وتسجل يوم 8 مارس عام 65. نشوف النسخة المهداة واللي لم يذكر فيها أي إشارة لأي من العملاقين الراحلين عليهما رحمة الله، ولكم الحكم. ده كان النسخة الحديثة منه، ما عنديش اعتراض، ما هو ياما أغاني قديمة وذيعت بأصوات جديدة، بس أنا كان يهمني في المقام الأول والأخير أنه نشير إلى أنه اللي وضع اللبنة والأساس كان محمد علي أحمد ومحمود الشريف. برحب بكل أصدقائنا أصدقاء منتهى الطرب على صفحتنا على الفيسبوك، وعشان ما نتأخرش كذا أو عدة ذكريات مرت علينا هذا الأسبوع، حنوالي نقتبس يعني من كل بستان زهرة كده. تعالوا نبدأ. في 4 يناير عام 1971 كان رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح أبو سالم. حنسمع عملين، البداية مع ثنائي بدر واللي فينا يجي، الكلمات صلاح أبو سالم، اللحن فؤاد حلمي. الأغنية تسجلت يوم 24 نوفمبر عام 1966، تم إجازة الأغنية يوم 4 ديسمبر من نفس العام بلجنة مشكلة برئاسة الراحل مدحت عاصم. نسمع ثنائي بدر واللي فينا يجي. سلام بتصحينا وتمسينا على كلمة ودك والحنان بتمشينا وحتسقينا شربات ومور واللي فينا يجي وحنعمل ايه وحنعمل ايه اللي فينا يجي وحنعمل ايه وحنعمل ايه وحنسلم على ناس رجالة علشاننا بتتعب وبتنتج خير للشغالة وشباب بيغني الأحباب ويقيد أناديله الحب في روحهم وحياتهم مبدأ ورسالة واللي فينا يجي وكمان في إيه وكمان في إيه اللي فينا يجي وكمان فيه ايه وكمان فيه ايه وكمان حنقابل احبابنا عالخير والحق احبابنا دول هما شبابنا وقلوبنا تدق تدق تدق قلوبنا تدق الحب منور في قلوبهم والحب حلال ربنا يحميهم لشبابهم ونقول موال يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي الشوف بتفتح قلب النوارة بكرة يا ما نشوف شمس بلدنا الدوارة على مدد الشوف بتفتح قلب النوارة بكرة يا ما نشوف واضطر اصطبك يا صبية والطرحة الدل وتلف تنور عالدنيا والحب يطل واللي فينا يجي حنروح فين حنروح فين اللي فينا يجي حنروح فين حنروح فين ثنائي بدر وأغنية اللي فينا يجي كلمات صلاح أبو سالم ولحن فؤاد حلمي. من أعمال صلاح أبو سالم أيضا اللي رحل عنا في عام 1971 تحديدا يوم 4 يناير ومرت علينا ذكرى رحيله هذا الأسبوع، هنسمع محمد أنديل وأغنية يا ليل يا عين. صلاح أبو سالم الكلمات، اللحن عبد العظيم محمد اللي كان ميلاده أيضا يوم 7 يناير عام 1923 عليه رحمة الله. الأغنية تم تسجيلها يوم 15 مايو عام 1968. محمد أنديل ويا ليل يا عين. يا للعليل يا للعيني يا للعليل يا للعيني يا للعيني يا للعيني. الأولى الأولى قلت أفرد جناح المحبة وأسعد الملايين. والثالثة محتار يا ليل محتار يا عين يا ليل يا عين طب ولا تاب للي ماشي ضايع الهوى يطوي ليالي عذاب. انا مش هغني لدول ولا هغني لدول الغناوي المين والمين كمان والمين. هغني للانسان والارض والعمران للناس الشغالين للعلم هغني لأمي وأبويا اللي حبوا الأرض. هغني لابني وبنتي اللي فرشوا الورد. لأخويا اللي سافر عشان يأدي الفرد ويخوض لهيب الحرب ويعدي جسر الصعب وحيوصل للطريق وبحق وحقيق. يصونك يا أرض ويصونك يا عرض ونقول يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين. الله يا أرضي الغالية لديك بهوايا يبقى مرار غني والنهار حققها شعب أصيل ويقولها للوراجيل للناس الشغالين والناس العرقانين للبنت ويا الولد ولكل أهل البلد. ونقول يا ليل يا للناس المخلصين. ونقول يا ليل يا عين للناس المخلصين يا ليل يا عين. محمد أنديل ويا ليل يا عين، كلمات صلاح أبو سالم ولحن عبد العظيم محمد، رحمة الله على الجميع. برحب بأصدقائنا على صفحة منتهى الطرب، صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، أستاذنا الأستاذ مصطفى خميس المقيم بالسعودية، دكتور هاني الديب من اسكندرية، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ كريم، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ عبد الرحمن السواح، دكتور مهندس بشير من فرنسا، مهندس عيسى متري مقيم بالمكسيك، الأستاذ ماركو هارون، مهندس خالد عرون مقيم بالسعودية، ومهندس مجدي فتحي المقيم بالكويت. زميلي المخرج الأستاذ تامر عز الدين، بخصوص التنويه اللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، هو تحديدا أنا أذعته في الحلقة رقم 10 من منتهى الطرب اللي أذيعت يوم الخميس 14 يونيو عام 2012. زميل تامر جاب لي ورقة أنه البرومو ده من غناء غادة رجب الحديث طبعا، وكلمات ابن مصر وألحان محمود الشريف، واللي قدمه كإهداء للإذاعة المصرية الأستاذ رضا بدير كتوزيع. مع الأسف هم أخطأوا هنا في الكلمات، هو مش ابن مصر، هو زي ما قلت لحضراتكم إن هو الكلمات لمحمد علي أحمد واللحن محمود الشريف. على أي حال حنتابع. في 9 يناير عام 1978 كان رحيل الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي. مكتبة الإذاعة بتضم له باقة كبيرة من الأغاني، حنقتصر على زهرة من زهراته، وخلينا النهاردة يمكن نغني ونروح ناحية مصر شوية في الغنى بتاعنا، نسمع ثلاث النغم وروح النضال فينا، الكلمات عبد المنعم السباعي، اللحن رؤوف دهني، الأغنية تسجلت يوم 1 نوفمبر عام 1968، تم إعادة التسجيل يوم 25 نوفمبر من ذات العام. ثلاث النغم وروح النضال فينا. وطرنا ناخده طريق ونارنا تبقى نارين، تحرق عدو الله مهما الليالي تدور. ابن العرب منصور، ابن العرب منصور مهما يكون او كان. روح النضال فينا ما يهداش عدوان، والنصر هيجينا بالعزم والايمان. مهما الليالي تدور ابن العرب منصور، ابن العرب منصور مهما يكون او كان. ارض الوطن متهون وابن العرب ما يخون، مهما يشوف اهوال مهما يشوف اهوال. ارض الوطن متهون وابن العرب ما يخون، مهما يشوف اهوال مهما يشوف اهوال. يا نعيش كرام يا نموت، ومهما كان الموت أشرف لنا يا رجال مهما الليالي تطول. ابن العرب منصور، ابن العرب منصور مهما يكون أو كان. روح النضال فينا ما يهداش عدوان، والنصر هيجينا بالعزم والإيمان. مهما الليالي تطول ابن العرب منصور، ابن العرب منصور مهما يكون أو كان. أمة عمل وكفاح وطريقها كله فلاح وأمل منير وعظيم. أمة عمل وكفاح وطريقها كله فلاح وأمل منير وعظيم. واللي يروح بالدم ما يجيبه إلا الدم، واللي يروح بالدم ما يجيبه إلا الدم. والجهد والتصميم مهما الليالي تطول. ابن العرب منصور، ابن العرب منصور مهما يكون او كان. روح النضال فينا ما ينتهاش عدوان، والنصر هيجينا بالعزم والايمان. مهما الليالي تطول ابن العرب منصور، ابن العرب منصور مهما يكون او كان. ثلاث النغم وروح النضال فينا، كلمات عبد المنعم السباعي اللي رحل عنا عام 1978، ومرت علينا ذكرى رحيله في أو تمر علينا في 9 يناير عام 78 النهاردة. يعني كان ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي. الأغنية كانت من ألحان رؤوف ذهني. ننتقل إلى فقرة تالية عشان وقتنا كي لا يداهمنا الوقت. في 7 يناير عام 2010 كان رحيل المطربة بديعة صادق. نختار إحدى زهرتها ونسمع لها أغنية بمناسبة النهاردة الخميس. نسمع أغنية مأذون حارتنا، كلمات كمال منصور لحن أحمد علي، تسجلت يوم 9 أبريل عام 1957 والغناء لبديع صادق. Thank you. بديع صادق ومأذون، حارتنا مأذون، حارتنا من كلمات كمال منصور، لحن أحمد علي. المطربة بديع صادق رحلت عنا في 7 يناير عام 2010، وبرحب بانضمام المهندسة أمل من المقيمة في كندا، هي من بورسعيد مقيمة في كندا، والحمد لله أنه حضرتك يعني بتسمعينا وتتواصلي معنا. الأستاذ عمر لطيف أهلا بيك، وأشكرك على توثيقك لأغنية رؤية توفيق، ويريد كمان مزيد من المعلومة أطمع في ذا من فضلك. يعني أستاذنا الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، بشكر لحضرتك الكتابات والأعلام المنسيين اللي حضرتك بتكتبهم على صفحة وتفكرنا بيهم، وكاتبنا الكبير والناقد الصحفي الكبير الأستاذ طارق الشناوي، بشكرك وإحنا بنتعلم يعني من معلوماتك. والملاحظة اللي حضرتك أبدتها الحلقة اللي فاتت لم تغب عني، وإن شاء الله هتكون أكيد محل اعتبار معايا، وأشكرك. هو كتب لنا على صفحة الكاتب الكبير والناقد الأستاذ طارق الشناوي إنه فعلا ما فيش حد اسمه ابن النبيل أو ابن النبي، لا في شاعر اسمه النبي، ابن الليل. فعلا يا أستاذ طارق، ابن الليل ده هو على فكرة برضو اللي كتب بتسأليني بحبك ليه، يعني أشهر ما غنى عبد المطلب، وكانت من ألحان محمود الشريف. وأشكرك على المعلومة اللي زودتنا بها على صفحة منتهى الطرب. إلى فقرة تالية علشان ما ياخدناش الوقت، المطرب والملحن سيد مصطفى رحل عنا يوم 7 يناير عام 1980. وقتنا مش هيسمح بحنزيع العمل كامل، بس اعتقد انه ده يسعد بيه الاستاذ حمدي شبانة والاستاذ مصطفى خميس. هنسمع سيد مصطفى بصوته، هنسمع تتر برنامج مع الادباتي، اللحن والغناء لسيد مصطفى، الكلمات حسين طنطاوي، تسجل يوم 3 مارس عام 1960. بشوف مشاكل يا اخواتي، انا الاديب الادباتي، بشوف مشاكل يا اخواتي، واسمع يوماتي وليلاتي، كلام كتير زي الروايات، كلام كتير زي الروايات، كلام كتير زي الروايات. اتفضلوا ادي روايه هتحضروها ويايا، اتفضلوا ادي روايه هتحضروها ويايا، هخش بيت وانتوا ورايا، الكل رجالة وستات، الكل رجالة وستات، الكل رجالة وستات. سيد مصطفى لحنا وغناء وتتر برنامج مع الأدباتي، والكلمات لحسين طنطاوي. واعتذر لحضراتكم وقتنا مش هيسمح نزيل العمل كامل، ربما يتيسر لنا في قادم الأيام. من ألحان سيد مصطفى هنسمع المجموعة وأنشودة تعلو البنى، الكلمات لمحسن الخياط، اتسجلت أو بالأحرى أجيز الجزء الثالث اللي هنسمعه حالا يوم 3 مارس عام 1965، المجموعة وعلو البنى. Yeah. طريقنا مدخنة دار مدخنة، خلوا الطريق ويا الشروق، خلوا الطريق ويا الشروق، يطرح لنا علوا البنا، فتح لنا علو البنا، علو البنا، علو البنا، علو البنا، علو البنا، علو البنا، علو البنا، وادوا الصغير والكبير من كل خير علشان ما نشبع كلنا، وادوا الصغير والكبير المجموعة وكلمات محسن الخياط، لحن سيد مصطفى المطرب والملحن اللي رحل عنا عام 1980 تحديدا يوم 7 يناير. نكتفي بهذه الفقرة يعني أستاذنكم، وننتقل إلى فقرة تالية. برحب بصديقنا اللاعب كابتن جواد كاظم سعيد من بغداد من العراق، أيضا من العراق الأستاذ فؤاد الشمري، أهلا بيك. وفقرتنا التالية كانت يمكن بشكر دكتور مروان منصور، هو بيتفاعل مع الحدث هو والأستاذ مصطفى الحداد من السويس. برلانتي وأغنية علشان انت مهنيني، الكلمات عبد العزيز سلام اللي رحل أيضا عنا في هذا الأسبوع تحديدا يوم 6 يناير عام 1984. الأغنية كتبها عبد العزيز سلام، لحن فريد غصن، تسجلت يوم 8/11 عام 1958، ملحوظة خاصة بهذا الشريط انه دي كانت الأغنية رقم 3، والأغاني بالكامل يعني كان في لورد دكاش، هبة نسايم العصاري، محمد أنديل صبح يا جميل، وبرلانتي في أغنية علشان انت مهنيني، الجميع من كلمات عبد العزيز سلام، تحديدا الثانيه والثالثه لانه اللور لسه ما تاكدتش منها، بس عموما الالحان اللي لحن الثلاث اغاني هو فريد غصن. برلانتي وعلشان انت مهنيني، عبد العزيز سلام وفريد غصن. علشان انت مهنيني ولا بتحبش تعذبيني، علشان انت مهنيني ولا بتحبش تعذبيني، تسلم لعنك يا حبيبي تسلم لعنك، علشان انت مهنيني ولا بتحبش تعذبيني، علشان انت ولا بتحبش تعذبي، تسلم لعنك يا حبيبي تسلم لعنك. فرحني برضاك يا مريح بالي معاك ومفرحني برضاك انت لوحدك تهواني وانا لوحدك اهواك وغرامك بيخليني افرح وياك بنصيبي تسلم لعينيك علشان انت مهنيني ولا بنحبش تعذيبي علشان انت مهنيني ولا بنحبش تعذيبي تسلم لعينيك يا حبيبي تسلم لعينيك يا حبيبي يا روحي يا عقلي تسلم لعينك تسلم لي يا حبيبي يا روحي يا عقلي ده انا قلبي تملي يحبك وانت قلبك بيملي ده انا قلبي تملي يحبك وانت قلبك بيملي ده انت النور اللي في عيني ده انت النور اللي في عيني ده انت هوايا ونصيبي تسلم لعينيك علشان انت مهنيني ولا بتحبش تعذيبي علشان انت مهنيني ولا بتحبش تعذيبي حبيبي تسلم لعينيك تسلم لعينيك وتعيش ده حنانك زي ما فيش تسلم لعينيك وتعيش ده حنانك زي ما فيش ده انا عمري في يوم ما حفوتك بس انت ما تفوتنيش ده انا عمري في يوم ما حفوتك بس انت ما تفوتنيش خليك جنبي وراعيني ده انا احبك وانت دريبي تسلم لعينيك علشان انت مهنيني ولا بتحبش تعذيبي علشان انت مهنيني ولا بتحبش تعذيبي تسلم لعينيك يا حبيبي تسلم لعينيك بيرلانتي وعلشان انت مهنيني كلمة عبد العزيز سلام ولحن فريد غصن سمعناها بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر عبد العزيز سلام في 6 يناير عام 84 وأيضا بناء على طلب أصدقائنا الكرام دكتور مصطفى الحداد من السويس ودكتور مروان منصور من سوريا والأستاذ مصطفى خميس نكتفي بكذا وننتقل إلى جانب آخر حنخصص الفقرة التالية لاحتفائنا بذكرى ميلاد الشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة اليوم 9 يناير ميلاد الشاعر الكبير فاروق شوشة هذه هي أشهر ما استمعنا إليه من كلمات الشاعر الكبير فاروق شوشة غنتها صباح في حفل عيد ميلاد أضواء المدينة العاشر بجامعة القاهرة بعد غيبة استمرت لمدة 4 أعوام عن القاهرة الحقيقة أن المكتبة الإذاعية زاخرة بالكثير من أعمال الشعر الكبير وعلى اختلاف وتنوع، يعني سواء كان من ناحية البرامج أو من ناحية الأغاني، اللي بصراحة يمكن لما يعني قلت أو قررت أن أنا أعمل فقرة عن احتفاء واحتفال بميلاده فوجئت أنه لي أعمال كتير وعلى مختلف زي ما قلت لحضراتكم التنوع. في البداية عمل طريف، يمكن الكلمات واحدة والعمل تناوله بالتلحين أكتر من ثلاث ملحنين، أغنية واحدة يعني كلمات واحدة وغنها ثلاث ملحنين. عشان وقتنا يعني على مدار الحلقات اللي جاية إن شاء الله هنزيع العمل الثاني والثالث، بس تعالوا نسمع الأول ياسمين الخيام ونسم يا هوانا. فاروق شوشة الكلمات هنسمعها المرة دي بلحن جمال سلامة، اتنقلت من التلفزيون يوم 7 أكتوبر عام 1986. الفرح ما بيننا متقسم، الفرح ما بيننا متقسم، الفرح ما بيننا متقسم، الفرح ما بيننا متقسم، وعيوننا وعيوننا البعض بتتبسم. قسم نسم قسم نسم قسم نسم يا هوانا. سهرنا طوالي وياك يا سهرنا طوالي، نور يا قمرنا في العالي، نور يا قمرنا، نور يا قمرنا في العالي، نور يا قمرنا في العالي، وياك يا سهرنا طوالي، وياك يا سهرنا، وياك يا سهرنا طوالي، وياك يا سهرنا طوالي، مشوارنا الغالي ونكمل مشوارنا الغالي، ونكمل مشوارنا الغالي، ونكمل مشوارنا الغالي، بالحب بالحب نكمل مشوارنا. قسم نسم قسم نسم قسم نسم يا هوانا. غالية وغلاوتك من حب الناس، ياسمين الخيام ونسم يا هوانا الكلمات للشاعر الكبير فاروق شوشة اللي بنحتفل اليوم بعيد ميلاده، واللحن لجمال سلامة اتنقلت من التلفزيون يوم 7 أكتوبر عام 86، ده اللحن الأول. هنسمع الكلمات دي بإذن الله في القادم من حلقات منتهى الطرب بلحن آخرين. الفقرة التالية في منتهى الطرب على موجات الأغاني، ومن كلمات أو من شعر الشاعر الكبير فاروق شوشة وغناء المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط، هنسمع بروفا أو مسمع من بروفا قصيدة سمعت عينيك، شعر لفاروق شوشة، اللحن للملحن الكبير عبد السلام عامر، واتسجلت عام 66 تحديدا يوم 31 أكتوبر عام 66، في فترة الثلاثة أعوام اللي أقام فيها المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط بالقاهرة. نسمع هذا المسمع من بروفة القصيدة. سمعت كل الهمس، كل الهمس خلف الجفون وارتعشت كفايا في لمسات أودعتها حبي، أودعتها حبي وسر الدافي، جعلت في قلبي نداء الحنين، أيقظت في روحي دبيب المنى، جعلت في قلبي نداء الحنين، عيناك عيناك أشهد سوى مرفع ترسو عليه عليه سفن المتعبين، عيناك عيناك لم أشهد سوى مرفع ترسو عليه علي سفن المتعبين يا فتنتي نامي نامي على خفقي لن تهدأ الأحلام لن تهدأ الأحلام للسهرين لبلبة تسعى فهل تمسكين هل تمسكين وبين أنفاسك يا زهرتي أسندت أنفاسي إلى ياسمين إلى ياسمين وخصلة طارت وخصلة طارت فهدهدتها حتى استراحت فوقها معلش عذرا يعني نكتفي بهذا القدر من البروفة الخاصة بقصيدة سمعت عينيك للشاعر الكبير فاروق شوشة واللحن للملحن المغربي الكبير عبد السلام عامر وبشادو المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط. البروفة دي تسجلت يوم 31 أكتوبر عام 66. برحب بأصدقائنا دكتور سنوس الضبيع من ليبيا الشقيقة والأستاذ صافي محمد من اسكندرية دكتور ميخائيل أديب من المنيا وحسام بيسمح لي بفقرتين تجاوزا يعني كده هنعدي مهدية الجزائرية شهرزاد يا حسام شهرزاد وفي ختام المطاف في من شعر فاروق شوشة اللحن فؤاد حلمي التوزيع عبد الحميد عبد الغفار تسجلت في مارس عام 1994 Yeah. في ختام المطاف غنت شهرزاد من شعر الشاعر الكبير فاروق شوشة وألحان فؤاد حلمي والتوزيع لعبد الحميد عبد الغفار. أذعنا اللون الديني، ممكن وقتنا يسمح يعني ونستسمح إدارتنا في الثلاث دقائق اللي حتكون زيادة إلى اللون الوطني وسمير الإسكندراني ومصر لن تستكين. الشعر والإلقاء للشاعر الكبير فاروق شوشة واللحن لعبد العظيم محمد. الأغنية تسجلت في 12 يناير عام 1971، وأكيد التاريخ ده يعني حيوحي لحضراتكم بالمناسبة، لكن دائما مصر لن تستكين. نسمع. اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا، لم تزل فوق روابينا على النهر خطى، لم تزل فوق روابينا على النهر خطى، فإذا النيل نداء رددته ضفتاه، فإذا النيل نداء رددته ضفتاه، وإذا الوادي نماء وعبير وصلا، وإذا الوادي نماء وعبير وصلا، وإذا مصر خلود وانطلاق وحياة، وانظروا انظروا هذه بسمته الخضراء، بل هذه يداه تفسحان الدرب للنور الذي عم سناه، هذه بسمته الخضراء، بل هذه يداه تفسحان الدرب للنور الذي عم سناه، وتشقاني طريق النصر حتى انتهى. بارك المجد خطانا، بارك المجد خطانا، فهي في إثر سلطان. واهتفوا باسمه نحمل الراية في كل كفاح، باسمه نسبق الشمس إلى خطو الصباح، باسمه نحمل الراية في كل كفاح، باسمه نسبق الشمس إلى خطو الصباح، باسمه قد تسامينا على صوت الجراح، وحملنا مشعل الحق ورايات الفلاح. لن ننادي عليه بل سنسمو إليه، هل رأيتم يدي تلهمان العنين غضبة الباهرين؟ مصر لن تستكين، لن ننادي عليه بل سنسمو إليه، هل رأيتم يدي تلهمان العنين غضبة الباهرين؟ مصر لن تستكين. مصر في قلبه وهو في قلب مصر. مصر في دربه غنوة للنصر. راية حرة فوقها مسحار، موكب سائر يتحدى الصعاب، وغد حافل بالأمان العذاب. ودم فائر في قلوب الشباب، الشباب الشباب أمل مستجاب، وغد لا يهاب وهو فجر الخلود الذي لا يغيب، وهو صوت الفخار الجليل المهيب، وهو نبض المنى في ثنايا القلوب، وهو رمز الفداء الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب البعيد القريب. أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لن يغيب. فهو من أنبت البسمة الحانية في شفاه السنين، وهو من أوقد الشعلة الهادية في غد الحائرين، وهو من أخرس الدمعة الجارية في فم اليائسين، وهو من فجر العزمة البانية في دم الصامدين. سمير الإسكندراني وشعر وإلقاء الشاعر الكبير فاروق شوشة ولحن عبد العظيم محمد ومصر لن تستكين. الفقرة الأخيرة كانت بمناسبة ميلاد الشاعر الكبير فاروق شوشة اليوم. كل عام وحضرتك بخير، متعك الله بالصحة والعافية ودمت بصحة وخير بيننا جميعا. الملحن الأستاذ الكريم الأستاذ عزيز الشافعي، لا ما يفوتنيش أن أنا يعني أشكر حضرتك ثناءك على ما يقدم، شكر موصول بالطبع لزميل العزيز الأستاذ أحمد منتصر صاحب البوست الإمام الشافعي من نجا حمادي، أعطيني اسما يا أخي. كل اللي حضرتك بتسمعهم دول يعني احنا صحبة بين أهل منتهى الطرب. أستاذ مجدي صالح وأشكر حضرتك. مهدية دكتور عبد المنعم إن شاء الله هتكون معانا في حالة عبد العظيم محمد بإذن الله حاضر. الشكر موصول للأستاذ مصطفى ودكتور مروان منصور، وضحونا على صفحة فرق بين بيرلانتي حسن وبيرلانتي عمر. التحضير كان للحلقة دي على عجل فمعذرة، يعني كان فيه يعني لم أنم منذ ليلتين وما زلت حتى الغد، مساهمة لزميلي خالد لمولود إذاعي جديد أتمنى من الله عز وجل أنه يلاقي قبول حضراتكم، وهي إذاعة شعبي اف ام. انطلقت مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 5 مساء البث التجريبي على موجة التشكيل الترددي 95 ميجا هيرز. وفق الله وأسعد المستمعين بهذه الإذاعة الوليدة. كل الشكر لمن تواصل وشاركني الاستماع والتعليق على صفحة منتهى الطرب. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.